إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسأل الله أن يبيض وجوهنا في ذلك اليوم، وأن ييسر حسابنا، وأن يمتعنا بجنانه، وأن يجعلنا من الناجين يوم القيامة. أما بعد، فيا كرام، عندما خلق الله تعالى آدم خلق له زوجة ليسكن إليها، لأن الإنسان خلق ليكون خليفة الله في الأرض، ومعنى خليفة أي أقوام يتخالفون. فما رأيكم لو أنه لم يكن هناك زواج، من أين تأتي الذرية؟ فمن أجل قيام الحياة على الوجه الذي يريده ربنا فرض الزواج. إذن هو أمر عظيم، من أعظم مكونات الحياة قضية الزواج، وأعظم مشروع يا كرام يبنيه الإنسان في حياته هو تكوين الأسرة المسلمة. أعظم ما يسعد الشيطان الآن ما هو؟ هو طلاق الزوجين. يجلس في البحر كل يوم ينتظر شياطينه، فإذا أقبلوا عليه يسألهم ماذا فعلت مع قرينك؟ فواحد يقول ترى جعلته يزني، يقول ما سويت شيء. واحد يقول تركته يشرب الخمر، يقول ما فعلت شيء. واحد يقول سرق غم، حتى يأتيه شيطان يقول فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت، ثم يضمه إليه. إذن لا يمكن أن يفرح الشيطان إلا بأعظم عمل يغضب الله عز وجل، ألا وهو طلاق وتكوين وتشتيت، عفوا، وتشتيت الأسرة المسلمة. وإن المتأمل أيها الإخوة في أحوال الأجيال المتأخرة يحزن والله كثيرا لما يراه من كثرة الطلاق، ويحزن أيضا لما يراه من عدم صبر البعض على البعض. بالماضي نسبة الطلاق لا تذكر، لا تذكر، في كل 1000 يطلق 2 3 10، ومع ذلك تطلق تتزوج مجرد ما تنتهي عدتها، واسألوا كبار السن. والآن كثرة العوانس في البيوت لخوفهن من الزواج، وكثرة العنوسة حتى في الشباب لخوفهم من الزواج، وكثر الطلاق بين المتزوجين لعدم تحملهم مسؤولية هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك أيها الإخوة يجب أن ننتبه، لو أن شخصا أراد أن يبني عمارة، أو أراد مثلا أن يشتري سيارة، أو أراد أن يسافر في سياحة، لا يسأل ويسأل ويبحث، لأن هذا مشروع سيستنفذ منه المال. فسبحان الله، كيف ينفق الإنسان كل هذه المشورات على بناء سكن سيفارقه يوما ما، أو سيارة سيبيعها، أو رحلة ستنتهي بعد وقت، ولا يجتهد ويستعد لمشروع حياته الزوجية؟ إن الزواج أمر مهم، وليس علاقة عابرة، ليست علاقة تجارية تنفض منها متى ما أردت، وليست أيضا رحلة تنتهي بعد فترة، ولا لذة تنقضي، لا، هو مشروع حياة، مشروع يستمر حتى بعد مماتك. من هو الذي ينفعك بعد مماتك إلا ابنك الصالح الذي يدعو لك؟ فإن كان الزواج بني على أساس متين، كانت الذرية من بعد ذلك على ما يحب الله وتحب أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. إذن لا بد أن نعطي هذا الأمر حقه. وهناك يا إخوة في إن شاء الله في الخطب القادمة سنتناول هذا الموضوع بتفصيل. هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق على الرجل وحقوق على المرأة، لا نستطيع أن نجمعها كلها في خطبة واحدة. اليوم نتكلم عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، فأقول مستعينا بالله أعظم حق يجب أن يكون بينهما هو تقوى الله عز وجل، تقوى الله. فالواعظ الديني إذا لم يتوفر لدى الزوجين برزت العلاقات المحرمة، وكثر تدخل الشيطان في الحياة، وسهل على الشيطان أن يفرق بينهما. الخيانات لا تحدث إلا عندما تنقص خشية الله في القلوب. الخمور، المسكرات، المخدرات، الأمانة الضائعة، الغش في المعاملات، أكل المال بالباطل، عدم النفقة، عدم الرحمة، عدم العدل، كل هذه لو زرعت التقوى في القلوب لاستطعنا أن نتلاشاها من أولها إلى آخرها. إذن تقوى الله عز وجل أهم ما يجب عليك أن تسعى له يا كريم. إن من لا يخاف الله في علاقاته مع زوجته وأهله والناس أجمعين لا يردعه عن السوء أي شيء. إذا لم يكن الإنسان يراقب الله فلا يمكن أبدا أن يرتدع. ولذلك ما أجمل أن نزرع في أنفسنا نحن وزوجاتنا مخافة الله عز وجل. والدين يزرع فينا الصبر، يزرع فينا الاحتساب، يزرع فينا التغاضي، يزرع فينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كره منها خلقا رضي خلق آخر. هذا الدين عندما يزرع في النفوس. الخلق الحسن يأتي من خلال التقوى ومن الدين، لأن الحياء من الإيمان. مراقبة الله في أمورنا أيضا هذه من أهم الأمور. عدم أفشاء الأسرار. أتعلمون من هو شر الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الآن بعض الناس سبحان الله زوجته نشرت أخبار عند الناس كلهم، يعرفون ماذا فعل معها البارحة وأسرارها وأسرار أهلها، وكذلك المرأة. هذا لو كان في قلوبهم تقوى من الله ودين ما فعلوا. ولذلك نزرع التقوى في قلوب الناس من أجل أن التقوى هذه أثرها على حياتنا فقط، لا بل حتى على ذرياتنا. ألم يقل الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أنت خايف على عيالك؟ قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تتق الله، والله عز وجل عندما تتقيه أنت والأم يجعل لكم مخرج من كل ضيق ويرزقكم هدايتهم. ألم يقل تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق ليس مال فقط، الرزق والد صالح، الرزق زوجة صالحة، الرزق زوج صالح، الرزق الصحة والعافية، الرزق القناعة، الرزق الأمن، الرزق أشياء كثيرة لا تقصرها على المال. ولذلك اتق الله وازرع التقوى في قلبك، هذا حق مشترك يجب عليك أن يكون هو منهج حياتك، وأبشر والله بالخير من الله. ثانيا، الاستعداد للزواج. الاستعداد للزواج يا إخوة هذا أمر مهم، وأنا أخاطب فيه الإنسان الذي لم يتزوج أو الآباء والأمهات أو نحن لأخواتنا وإخواني. أولا، الرؤية الشرعية لم تفرض عبثا، وعندما يكون هناك بعض الآباء يمنع الرؤية الشرعية فهو مخطئ. والله لست أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشد حرصا على الدين منه، ومع ذلك أقر. لماذا؟ لأن الرؤية لها علاقة بالأرواح، فلذلك قال: حري أن يؤدم بينكما، يعني تتقابل الأرواح. قد لا يكون هناك قبول، هذه أخي زوجة ذي ما هي شريك ممكن تنقض الشراكة معه غدا، ستعيش معه العمر كله، فإذا لم يكن مقتنع بها مشكلة. فإذا لابد إذا نهتم إلى الرؤية الشرعية. ثانيا، السؤال ثم السؤال ثم السؤال. اسأل عندما يتقدم أحد إلى ابنته قبل أن ترميها في بيته، اسأل عن دينه، اسأل عن أخلاقه، اسأل عن رحمته، اسأل عن بره، اسأل عن علاقاته، اسأل عن أدبه، اسأل عن هذه الأمور، احرص عليها قبل أن ترمي بفلذة كبدك في حضن رجل غريب. وكذلك المرأة، المرأة اسألوا عن المرأة. العرق دساس، وهذا حديث ضعيف عموما العرق دساس، ولكن ما هو معناه؟ معناه ابعد عن المرأة التي منبتها سيء، غالبا الأم لها أثر في البنت. فاسأل عن الأم قبل أن تسأل عن البنت، البيت، الأسرة، من حولهم، وهكذا تعرف طبيعة هذه الأم. المهم اسأل. ثانيا، على المتزوجين والراغبين في الزواج وأهلهم أن يحرصوا على إدراج أبنائهم في دورات تأهيلية قبل الزواج. يا إخوة، الجيل الذي نعيشه ليس الجيل الذي نعيشه قبل 30 سنة أو 40 سنة، اختلف الآن. الآن الذي يربي ابنك ليس أنت، الذي يربيه الجوال الذي في جيبه والقناة التي يشاهدها والمجتمع الذي أنت لا تراه إلا ساعة في اليوم أو كل يومين أحيانا، بينما جواله هو الذي يربيه. إذن هناك أمور تخفاك، انفتحت علينا أمور نحتاج إلى فقهها ومعرفتها. ولذلك وضعت الدورات الأهلية. هذه الدورات الأهلية ما فائدتها؟ أن يعرف كل شخص شخصية الطرف الآخر. يعني مثلا زوج ابنك مثلا رجل بارد لا مبالي، من هي الزوجة التي تصلح له؟ تأتي بواحدة مثله مثلا، ثم يلا ابحث عن صلاح أحواله. أو ابنك مثلا أحمق لا يجيد الحياة، هل تبحث عن زوجة مثله؟ معرفة الشخصيات تحدث من خلال الدورات والاستشارات. أيضا ضبط ردود الأفعال. معظم مشاكلنا يا أخوة هي عبارة عن ردود أفعال. هذه الدورات تعلمك كيف تفعل عند الغضب، كيف تفعل عند وجود مشكلة ما، عندما يحدث الأمر الفلاني للمرأة. الرجل جاهل أحيانا في أحوال المرأة، من خلال هذه الدورات يتعلم ويعرف كيف يدير الحياة الزوجية، الحياة المالية كيف يديرها. كل هذا نجده في الدورات. أيضا من المهم قبل الزواج المكاشفة، المكاشفة، المصارحة. علمهم بظروفك المادية، أخبرهم بطبيعة عملك، أخبرهم إذا لديك أمراض أو عيوب صحية، أخبرهم عن أي عادة تكرهها وتحبها، حتى هي تقول لك. لا تنصدم، بعض الرجال أنا أعرفهم تزوج على فتاة، فلما تزوج بها ودخل بها وخسر ما خسر، وإذا بها لديها مرض لم يخبروه أهلها به. لماذا الغش؟ وكذلك بعض الرجال لديه عادة قبيحة ولا يخبره. مثلا بعضهم عنده وسواس، عنده مشكلة مثلا في المخدرات، لديه مشاكل مالية ضخمة ولا يخبرون. لا، هذا كله من الغش. فيجب إذن قبل الزواج أن ننتبه لهذه الأمور. أيضا هناك يا إخوة دور مهم وعظيم على الوالدين. أنت أيها الأب لا تضغط على بنتك أنها تتزوج فلان، إذا لم تحبه فأنت تكرهها على أمر لا تستطيع العيش معه، ويوما من ما ستأتيك معه ولد أو ولدين. يلا، الضغط غلط، اجعل الأمر يأتي بقناعة. هذه حياتهم وليست حياتك، ولا تقول وأنا ودي وجهي من الناس ولا أنا أعطيت كلمة. لا، هذه ما فيها كلمة. للبكر الحق في أن تختار زوجها، هذا شيء شرعه الله عز وجل لها. فلا بد إذن من التريث والصبر وعدم الضغط. كذلك خففوا على أبنائكم، خففوا المهور. كم من رجل كفؤ لا يستطيع الزواج بسبب ماذا؟ بسبب التكاليف والمصاريف وغلاء المهور، ويضرب بالمئات الآلاف وعشرات الآلاف. لماذا يا أخي؟ ثم بعد ذلك يأتون في زواج في ليلة يخسرون فيها 50-60 ألف. ينتهي الزواج ثم بعد ذلك تأتي المصائب على الزوج، ثم تضيق به الحياة، ثم تظهر المشاكل، ثم سنة سنتين وهو يربي لك ابنتك. لم ترحمه أنت في البداية، فكيف يرحمك هو في النهاية؟ لكن عندما تبنى العلاقة على الحب، والنفقة تكون من الطرفين، يعني الاستعدادات تكون من الطرفين، والتعاون والتسهيل. يا أخي اشتري في هذا الزمن لابنتك زوجا. والله نحن في زمن قل فيه الرجال، كثر الذكور لكن قل الرجال. أنت أخسر مالك، ما الفائدة من المال الذي لا يجلب السعادة لك أو لابنتك؟ لذلك لا تكن أنت عقبة، لا تكن عقبة، بل ليس عيبا والله أن تكون سندا وعونا لهم في بداية حياتهم حتى يقومون. أيضا يجب على المتزوجين الجدد أن ينتبهوا. الإعلام يصور لنا الحياة الزوجية حياة رومانسية، والشابة تظن أن سيأتيها شاب على فرس أبيض وشاب جميل لا لا، الإعلام شيء والحياة شيء آخر. يجب أن تقتنع أنك تدخل على امرأة لديها عاداتها وطباعها وتقاليدها، وأيضا المرأة يجب أن تعلم أن الزوجة مثلها كذلك، يختلف. فموضوع التلفزيون والأفلام هذا ارموه جانبا، والرومانسيات هذه يجلسون يشتغلون فيها شهر عشان يعطونك 5 دقائق حب تجلس تبكي أنت ثم تظن أن الحياة كلها بإذن هذا. فإذا تم الزواج وإذا بك تنصدم، لا هذا ليس موجود أيها الكرام. أيضا من الحقوق المشتركة قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه قاعدة فرضها الله عز وجل، لها مثل الذي لك. فمثلا الزينة والنظافة، بعض الناس ما تستطيع تصلي بجانبه من رائحة الدخان، كيف حال زوجته في البيت؟ من رائحة عرق جسده. هل تعلمون يا كرام فائدة لكم، أنه يجوز بل يجب على من رائحة جسده مؤذية للمصلين ولا يستطيع علاجها أن لا يصلي في المسجد مع المسلمين؟ فكيف تتحمله زوجة؟ بعض الناس يا ويل الزوجة إذا لم تتجمل وهو بسروال وفنيلة يدور في وسط البيت من أوله إلى آخره، ورائحته نتلة، والدخان لا يتوقف، ولا يعرف الطيب، وشعر أشعث، وإذا رأيته تقول أعوذ بالله بسم الله، تحسبه أنه جنيا من الجن، ويريد من المرأة أن تأتيه مثل التي في التلفزيون وإلا يطلقها. يا سبحان الله العظيم، ما هذا؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تجمل لها كما تريد أن تجمل، فهي لها إحساس كما أنت لك إحساس، الحب ثم الحب ثم الحب. جرب يا أخي إذا دخلت إلى زوجتك مرة وهي غضبانة ثم وجدتها تتكلم وأنت فقط ضع يدك على خدها وقل الله ما أجمل عيناك، والله 180 درجة تنقلب. المرأة تريد الكلمة الرقيقة، المرأة سهلة ضعيفة، المرأة قارورة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. فلا تكن أنت يا أخي جاف عاطفيا. بعض الناس يقول عيب، أقول لها أحبك عيب وأنا أعوذ بالله، لا يا أخي قلها، يا أخي قلها، هذه زوجتك، هذه أم أبنائك، هذه الذي تعرف عنك ما لا يعرفه عنه أمك ولا أبوك ولا أبنائك، هذه سرك، هذه لباسك وأنت لباسها، هذه سكنك وأنت سكنها، اكرمها، أعطها الكلام اللذيذ الكلام الجميل. بعض الناس سبحان الله في الخارج تجدهم من ألطف الناس وفي البيت أسد هصور، لا يا أخي هذا ليس بالصحيح. أيضا أيها الإخوة، الاحترام وعدم رفع الصوت وعدم إهانة أحد بالآخر، كثير من البنات الآن يرفضون الزواج بسبب سوء خلق أباهم، يقول إذا كان سيأتينا زوج مثل أبي والله لا أريد الزواج، من سوء خلقه وعدم احترامه، دائما يهزئ الأم، دائما يضرب الأم، دائما لا يرى أن لها معروفة ولا يرى أنها أنتجت شيئا، ودائما يا أخي تكرهها أسكت يا أخي، كرهت منها خلق ارضى الخلق الآخر. أما أن تكون إنسان غير محترم فهذا ليس والله بالصحيح. البشاشة، الابتسامة، بعض الناس ما يعرف يبتسم في البيت، بعض الناس ما يعرف يقول كلمة حلوة، بعض الناس ما يعرف يشكر، كل هذا غلط أيها الإخوة. أيضا هذه من الأشياء التي في العشرة، أيضا من الأمور المهمة قضية التغافل بين الزوجين، لا تدقق. رجل طلق زوجته فلما قيل له لماذا طلقتها قال أبدا كان الملح زائد في الطعام، ما شاء الله تبارك الله، طلقها لأن الملح زائد في الطعام. كيف تطلقها بهذا السبب التافه؟ قال لا، ما هي القضية قضية الملح، القضية أنها أحضرت الطعام فقلت لها أن الملح زائد، قالت لا الملح ما هو زائد، قال لا الملح زائد، قالت لا ما هو زائد، بس أنت ما يعجبك طبخي، أنت ما يعجبك إلا طبخ أمك، قال أمي لا تقربيها، قالت إلا أمك اللي فيها وأمك اللي فيها، وحتى كبرت ثم الطعام، والسبب ملح. ما رأيك لو أنه أسكت وبلعها وشرب معها ماء، أكل طماطم، مشى الأمور، تغافل. ليس يقول ليس الغبي بسيد في قومه بل سيد قومه المتغابي الذي يغفل ويمشي ويفوت، وهكذا تبنى الحياة أيها الإخوة. من الأمور المهمة أيضا القناعة بوضعكم المادي، لا بد أن يقتنع الرجل بزوجته والمرأة تقتنع بزوجها، ما أحد أجبرك على الزواج من هذا الإنسان، هذا إنسان عليه مثلا عنده التزامات، عنده ديون، فقير، لا تطلبين منه الكثير. وكذلك الرجل لا يطلب من زوجته، البعض أيها الإخوة يضغط على المرأة وأصلا ما تزوجها إلا من أجل مالها، لديها ورث أو لديها وظيفة أو لديها دخل من أهلها أو فيطمع بهذا الأمر، والله حياة تبنى على هذا الأمر، ثقوا تمام الثقة أنها ستنهار قريبا أو بعيدا. أيضا من النقاط المهمة ولا أريد الإطالة، موضوع كبار السن. تسمع أحيانا رجل متزوج من 30-35 سنة ثم طلق زوجته، يا سبحان الله 30 سنة إلى الآن ما استطعت أنك تبني حياة طيبة مع زوجتك، لماذا؟ السبب أيها الإخوة، سأنقل لكم كلام جميل أرسله لي أحد كبار السن، لأن أصحاب الخبرة يعني لهم حكمة في إدارة حياتهم. يقول مثلا، يقول بعض الزوجات وخاصة إذا تقدم بها العمر تتحول إلى جهاز تكييف، صوت مزعج بدون تبريد أو تدفئة، فهو عبارة عن آلة إزعاج، هي عبارة عن آلة إزعاج، لا تعرف السكينة، صوت مزعج لا ينقطع، دائمة التأفف، دائمة الشكوى صحيا، وفي ذات الوقت لا تعالج نفسها أو تهتم، فتقل مقاومتها للأمراض، واعتمادها الكلي هو على الخادمة. فالرجل الذي يشربه القهوة الخادمة، والذي يغديه الخادمة، والذي يغسل ملابسه الخادمة، طيب يتزوج الخادمة وانتهى الموضوع، ما الفائدة من امرأة بهذا الوضع؟ والعكس كذلك، بعض الرجال عندما يتقاعد خاصة مصيبة تحل على هذا البيت، يزعون ويخاصم ولا يرضيه شيء، ودائما يطلب ودائما يؤذي، ويا ويلكم وأين أنتم. هنا إذا ما الحل؟ خلاص، عندما يكبر الرجل وتكبر المرأة هما بحاجة للرحمة أكثر من أي قضية أخرى، بحاجة للمشاعر، بحاجة للعاطفة. على الأم الذكية أن توزع أعمال البيت وألا ينقص، يعني هذا الرجل الذي أمضى عمره من أجل أن تسكنون وتنعمون بهذه العيشة وتأكلون الأكل الطيب، من حقه أن يرتاح في باقي حياته. ولذلك تقاسموا خدمته، بدل من أن تأتون بخادمة تخدم أبوكم، هذا غلط. والعكس كذلك، أنت أيها الزوج، هذه المرأة أنجبت لك الأولاد وصبرت على ظروفك المادية وقطعت بطنها من أجلك وعاشت الهم والألم، من حقها أيضا أن تسمع منك الكلمة الطيبة والرحمة والحب. ولذلك ما أجمل كبار السن عندما يتعاطفون ويتآلفون، والله يختمون حياتهم بأجمل ما في هذه الحياة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.